نعم. ما يجوز تشبيه الميت. المسلم محترم كسر عظمه ميتا كان حيا، ليس المسلم ليس لأطباء ولا غيره يفرحوه، لكن إذا كان هناك ضرورة أو حاجة من اتهم بشيء من الجناية المنكرة التي يجب أن يعرف أسبابها، أو بعض المجرمين يعرفون أسباب صحة الجرائم المنسوبة إليهم، هذا لا بأس الحاجة. أما اللي يتعلم على مسلم هذا لا يجوز. لكن مثل إذا كان أهله يرفضون مثلا، هو مثلا شخص مجني عليه مثلا، وأهله لا يريدون مثلا تشريحه وتصمغات لابد من تشريحه. إذا دعت الحاجة إلى أمر يعني أمني، يعني الأمن وضبط المجرمين فلا بأس بذلك. أما لقصد التعلم من الطلبة لا، لكن يتعلمون على جثث غير محترمة من الكفار غير معصومين. وأما الجثث المسلمة فلا يتعلم عليها لا تلصق لأنها محترمة. نعم، الكافر غير معصوم لا بأس. لا، هو عندهم تعميم من الدولة بعدم تشريح جثث المسلمين إلا لأسباب معينة ذكرت لهم. طيب يا شيخ، بالنسبة إذا كان الجاني معترف على أنه هو اللي قتل وجاء الأمر قالوا له ما يحتاج تشريح، إذا كان معترف مو محتاج تشريح.